الرحيم الحمد Thank you. كل الأكيد حبابك ولا تغضبهم ولا تغضبهم وفرض اللي بيحبوك ولا تغضبهم من إعجابك. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا واحدة يا ابني وصلوا علينا يا ابني، انت هنجيبه منين احنا تاني؟ وصلوا علينا في عرض دين النبي. والملك ارجى الى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ تعرضون ما تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه الله يقبلهم يا عبد الحق الذي نزل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وعنابا. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كراما الله أكبر يا مولانا. مش هشوف الله أكبر. ما يجيش أبدا يتحرك. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. الله الله الله الله. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. لا يملكون منه خطابا يوم يقوم فلا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق. عاد الله فينك تجلي يا حاج. إذا الشمس كورت درجات.